خواطر قرآنية مع خزائن الرحمن. قال الله تعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. هذا سياق أهل الكفر، ولكن القرآن نحن مخاطبون بكل شيء فيه. احذر من السيئات الجارية، احذر أن تنشر أغنية أو أن تنشر شيء فيه موسيقى أو معازف، احذر أن تنشر الحرام، احذر أن تنشر الأفلام والمسلسلات وما شابه ذلك، احذر أن تعمل فيها وتكون من مؤسسيها، احذر أن تكون ممثلا أو مغنيا، احذر أن تفعل أي شيء يدينك يوم القيامة وفي قبرك خصوصا ترى جبال من السيئات أنت لم تعملها، فقط لأنك نشرت السيء والقبيح الذي لا يرضاه رب العالمين. والعكس بالعكس، اسعى في حسنات جاريات، هذا هو العمل الذي ستربح فيه لا محالة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولد صالح يدعو له، وصدقة جارية، وعمل صالح ينتفع به، وعمل نافع ينتفع به. هذه الأعمال إنما أصلها حسنات جارية. ولد صالح ربيته تربية جيدة، تربية يحبها الله تبارك وتعالى، فهذا حسنة جارية تنفعك إلى الممات، وولده وولد ولده إلى ما شاء الله. وعلم نافع ينتفع به، هذه من الحسنات الجارية، كل امرئ يتعلم هذا العلم في ميزان حسناتك. وصدقة جارية أيضا على نفس النحو. ولكن السيئات الجارية مصيبة كبرى، أنت قد ذهبت إلى الآخرة، ذهبت إلى قيامتك، ومع هذا مثلا لو قلنا أن عندك مثلا 1,000,000 سيئة مثلا، ستجدها يوم القيامة 10,000,000 30,000,000. كيف؟ لما حدث هذا؟ تذكر أن هذه الأوزار قد حملتها بسبب هذا وذاك وهؤلاء الذين قد سمعوا ما نشرت أو ما فعلت بنفسك. لذلك لابد أن نتقي الله تعالى ونخشى من هذا الأمر، ولنتبرأ من أي فعل نشرناه وهو فيه حرام، والذي يستطيع أن يمسح أي شيء فيه خطأ أو فيه معصية قد نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي فليسارع في ذلك ولينشر ما فيه الخير، وإن لم يستطع لأن الأمور بتكون فيها بعض الأموال أو ما شابه ذلك، على الأقل يتبرأ من ذلك ويبرئ ساحته أمام الله تعالى ويتوب إلى الله عز وجل ويعلن ذلك صراحة أمام الجميع، وإن استطاع أن يفعل أي شيء ليمحو ذلك فليفعل، فإن الآخرة شديدة والقيامة أشد، وكل حسنة تنفع وكل سيئة تضر، ونسأل الله تعالى العفو والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.